وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده تبارك اسمه حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم المعاد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد، وسلم صلاة وتسليما لنا أمل في أن يبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى وجل مجده قد وصف حال فريق من الناس وصفا عجيبا معجبا جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يقف عنده متدبرا متفكرا، فقال سبحانه في وصف حال هؤلاء: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض إذا سرى في عضو من الأعضاء أتلفه وأعطبه وأهلكه، وإنما تتأتى خطورة أي مرض من الأمراض من جهتين: الجهة الأولى كونه يعطل هذا العضو عن أداء وظيفته، وهو ما يسميه العلماء بالخلل الوظيفي، والجهة الثانية كونه يسري عند انعدام المعالجة إلى أجزاء الجسم الأخرى فيأتي عليها أيضا بالتلف والدنف والهلك والعطب. إذن بديه وظاهر أننا إذا أردنا أن نتعرف وأن نتحسس خطورة مرض من الأمراض فيجب أولا أن نقف على حجم وخطر وشرف الوظيفة التي يؤديها العضو المصاب. فما هي الوظائف التي يؤديها القلب في قلوبهم مرض؟ فإذا مرض القلب تعطلت هذه الوظائف كلها أو جلها. إنها وظائف خطيرة جدا، عددها وسجلها القرآن الكريم في آيه الكريمات في غير موضع، على رأسها الفقه والعقل والتدبر والبصر والسماع، أعني سماع الانتفاع. قال جل من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ العقل أي التعقل. القلب بهذا النص القرآني الكريم الواضح البين هو مركز التعقل. ولا يعنينا البحث في مسألة هل المراد بهذا القلب القلب الصنوبري الذي يقع في يسار الإنسان أو القلب المعنوي، هذا مبحث فلسفي وعقدي ليس هنا مجاله. إذن التعقل والفهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، الفقه وهو أحسن الفهم. الفرق بين الفقه والفهم أن الفقه هو فهم المراد عن المتكلم بخصوص المعنى المراد، لا نفقه كثيرا مما تقول. لم يقولوا لا نفهم كثيرا، وإنما قالوا لا نفقه، أي لا نفقه عليك بخصوصك. فالقلب يؤدي وظيفة خاصة، وظيفة الفقه عمن يفقه القلب، عن رب العزة لا إله إلا هو. أشرف الفقه يفقه في آي الله، يفقه في سنن الله المكتوبة المتلوة المقروءة، أو سننه المجلوة في آفاق الكون ناطقة بمظاهر ودلائل الاقتدار والبداعة الربانية. فإذا تعطلت هذه الوظيفة إذن تعطل تحصيل هذه المعاني جميعا، فلا فقه ولا علم ولا عقل ولا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن التدبر من وظائف القلب، التدبر وظيفة ناطها الله سبحانه وتعالى بالقلب الإنساني. البصر أي الاستبصار، وهو بصر من نوع خاص يسميه العلماء والسادة العارفون البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب فقد الإنسان حاسة الاستبصار، وحاسة الاستبصار مناط وجماع معان كثيرة من الصلاح والهدى والرشاد، من الصلاح والهدى والرشاد. من وظائف القلب أيضا السمع، كما قلت أعني سماع الانتفاع، أعني سماع الانتفاع. قال سبحانه من قائل: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لأجل الطبع. إذن في المقابل بمفهوم المخالفة، فالقلب يسمع نعم، لكن سماعا لا كسماع هاتين الأذنين، يسمع سماعا من نوع خاص، وهو السماع يا أحباب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الكفار في غير ما آية قرآنية: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. شبههم بالموتى، هم لا يسمعون وإن سمعت آذانهم، هم لا يسمعون وإن سمعت آذانهم، كما أنهم لا يبصرون وإن أبصرت أعينهم، لأن القلب مريض أو ميت والعياذ بالله. إذن السمع أيضا وظيفة شريفة عالية منيفة من وظائف القلب الإنساني، هذه الوظائف المعنوية والروحانية. والقلب محل لمعان كثيرة ربانية، القلب محل لمعان كثيرة، وفرق بين الوظيفة وفرق بين كونه محلا، لكنه لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان مستأهلا، إلا إذا كان صالحا لأن يكون محلا لهذه المعاني. فالقلب أولا محل للإيمان، لقبول الإيمان، لذا تنزل الوحي على قلب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قال سبحانه وتعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هو الذي أنزل السكينة، أيضا هو محل للسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. القلب محل للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. القلب محل أيضا لهذا المعنى، لهذا المعنى الشريف الجليل، تقوى الله وهي جماع الخير، جماع الخير تقوى الله سبحانه وتعالى. لذا عندما استوصاه بعضهم عليه الصلاة وأفضل السلام قال عليك بالتقوى فإنها جماع كل خير عليه الصلاة وأفضل السلام. والقلب أيضا موضع للطمأنينة، طمأنينة الإيمان وطمأنينة الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى بما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ليطمئن قلبي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو محل أيضا لهذا المعنى الشريف، معنى الطمأنينة أو الطمأنينة. والقلب أيضا محل للتثبيت، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فشجاعة الشجعان إنما تنبع من هذا المعنى الثابت في القلب، ألا وهو معنى التثبيت. فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في المقابل في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن ثبتوا قلوب الذين آمنوا، هذا معنى الآية، ثبتوا قلوب الذين آمنوا. لا أريد اختصارا أن أسترسل في وصف وظائف القلب والتي هي مقتضى كونه صالحا لأن يكون محلا لهذه المعاني الربانية العلوية الجليلة، ولكن بعد هذا الاستعراض البسيط السريع الوجيز يضح لنا، أي يتضح، يضح لنا خطورة هذا المرض العضال إذا أصاب القلب الإنساني. وحينئذ كأننا نفقه لأول مرة شيئا، ولا أقول معنى وإنما شيئا من معنى قوله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء النفر من الناس في قلوبهم مرض، معنى أن قلوبهم مريضة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أنها لا تصلح لشيء من هذه المعاني ولا تؤدي شيئا من هذه الوظائف المذكورة. ماذا بقي للإنسان من شرف الإنسانية؟ ماذا بقي له من حقيقة الآدمية؟ والمرء بأصغريه وأجل الأصغرين هو القلب، ولا يبقى إلا صورة اللحم والدم. ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. لذا فالمنافق، هذه الآية نزلت توصيفا للمنافقين وتمييزا لهم من جماعة وعسكر الموحدين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هؤلاء الناس بهذا الوصف الرباني وبهذا الفقه القرآني في هذا الوصف لا خير فيهم بتة، لا يمكن أن ينتظر منهم خير. هم نماذج نادرة من البشر، نماذج نادرة من البشر، ولكن شرها مستطير، نار تلفح وجوه الناس الآمنين. إنهم أهل النفاق، إنهم أصحاب القلوب المريضة، إنهم أصحاب القلوب المريضة. ولكن إذا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بتأمل أبعد وأعمق وتدبر أحسن وأوفق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يمكن أن نفقه أن للنفاق درجات، وهذا بدهي وهذا منطقي، كل شيء يبدأ من بداية وينهج في خطته إلى أن ينتهي إلى غاية، ما بعدها غاية، فلا بد أن يكون للنفاق بداية وأن يكون له نهاية والعياذ بالله، وبينهما درجات متفاوتات، وبينهما درجات متفاوتات. بداية النفاق لوثة تصيب شخصية الإنسان، تصيب باطن الإنسان، فينشأ عنها مزيج مركب من سيء الأخلاق، وهو الذي يدعوه بعض الفاقهين في علم النفس بالعقد النفسية. نعم، فالمنافق رجل معقد، وسيأتي إيضاح هذا المعنى بعيد قليل. لا يمكن أن يكون إنسانا سويا، سويا في عقله أو سويا في قلبه أو سويا حتى في جثمانه، لا بد أن يكون إنسانا ملتافا بكل المعنى وبكل المقاييس. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذا تمادى المرض بصاحبه إلى ما يؤدي، يؤدي إلى موت القلب. وإذا مات القلب هل يصلح أن يكون محلا ومحطا لرعاية الله، لنظر الله؟ فالقلب أيضا، وهذا من معانيه الشريفة، محل لنظر رب الأرباب لا إله إلا هو، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي نهايته ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الله له نظرة في قلوب العباد. فهل هذا القلب الميت الدافر الدارس، هل هذا يصح أن يكون خليقا ومستأهلا لنظر الله فيه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، لأنه ميت. وإليه الإشارة في حديث الطبراني وغيره: أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هناك قلوب حية وهناك قلوب ميتة، قلوب حية وقلوب ميتة والعياذ بالله. القلب الميت انقطع عنه مدد الله، انقطع عنه عطاء الله، انقطع عنه نظر الله سبحانه وتعالى، فماذا يستأهل؟ لا يستأهل إلا أن يكون حطبة من حطب جهنم، من جملة حصب جهنم هم لها واردون. ولذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أمثال هذه القلوب يكون مصيرها في الدنيا الطبع والختم، يطبع الله عليها، يختم الله عليها. ما معنى الختم في لغة العرب؟ الختم هو الاستيثاق من الشيء، إذا استوثقت من شيء يقال إنك ختمت عليه. الاستيثاق من شيء لكنه استيثاق مخصوص بحيث لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل إليه خارج عنه، انتهى. المنافق لا يسمع، لا يبصر، لا يعقل، لا يتدبر، لا تنفع معه الموعظة ولا النصيحة، مختوم على قلبه، ولكن بما جنت يداه، يداك أوكت وفوك نفخ، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار الأبعد، أكرمكم الله. إذن هذه نهايته الطبع والختم، لأنه ميت، لأنه ميت. وبدايته لوثة، التياس يحصل للإنسان ولا يلاحقه بأساليب التربية وأفانين العلاج الدقيقة المأخوذة من فقه في كتاب الله وفي أسلوب تربية النبي وتعليمه عليه الصلاة وأفضل السلام، وفي مطاردة هذه النفس بالتلاوم والتأنيب والمحاسبة والمراقبة الدقيقة الفاحصة. إذا ترك الإنسان نفسه ربما صار والعياذ بالله في أوسط أو إلى نهايات درجات النفاق، فزادهم الله مرضا. والقضية خطيرة جدا. من خلال دراسة بسيطة اتضح لي سبحان الله هؤلاء المنافقون موجودون في كل الأمم، وليس فقط في الأمة الإسلامية، في كل الأمم. إنهم نماذج كما قلت عجيبة ونادرة من البشر. فإذا كانوا في وسط ديني برز نفاقهم في هذا الوسط الديني، وإذا كانوا يعملون في وسط اجتماعي أو إداري برز نفاقهم في هذا الوسط بحسب المكان. طبعهم من طبع السوس، لا يوجد في شيء إلا أفسده. وللنفاق مجالات، ربما قدر الله سبحانه وتعالى وفق أن أتحدث عن بعض هذه المجالات، والحديث عنها هام جد هام. مجالات كثيرة، نحن نعلم منها فقط المجال الديني، المنافق في المجال الديني، والمنافق في بعض المجالات الاجتماعية. منافق في دينه يسر الكفر ويظهر ويتعوذ بالإيمان، منافق في بعض العلائق وطرائق السلوك الاجتماعي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم، وإذا عهد، إلى آخره. لا، دائرة النفاق أوسع من هذا بكثير، ومجالاتها أبعد وأعمق من هذا بكثير وأردى والعياذ بالله. لكن هذا أخطرها. صنف العلماء كما قلت أن هذه ظاهرة يبدو أنها ظاهرة إنسانية في هذا الإنسان نفسه. صنف العلماء الشخصية الإنسانية المضطربة. الإنسان إما أن يكون إنسانا سويا أو إنسانا مضطربا، لكنهم لهم اصطلاح خاص في الفصل بين اضطراب الشخصية وبين مرض الشخصية. فعندهم الشخصية المضطربة ليست مريضة نفسية، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لا تضييق في الاصطلاح. تحدثوا عن شخص أو عن شخصية نمطية معينة أسموها بالشخصية الحدية، لا أجد ما يوافقها من لغة القرآن ولغة الشرع إلا المنافق. ولكن المنافق في أولى الدرجات أو في أوسطها لا في نهايتها، تسمى الشخصية الحدية. صاحب الشخصية الحدية إنسان مضطرب الشخصية، ليس سويا، وإن حسب نفسه سويا، وإن حسب نفسه خير من كل الناس، خيرا من كل الناس، وأذكى من كل الناس وأحسن من كل الناس، لكنه ليس كذلك. هو مضطرب، هو في عمى عن تقويم نفسه، هو في عمى عن تقويم نفسه. وقديما قيل بحق: من عرف قدر نفسه لم يهلك، من عرف قدر نفسه لم يهلك. أكثر الهلاك يأتي من العجب والجهل بهذه النفس والعياذ بالله. ومن هنا أيضا انبثقت ضرورة التربية، ضرورة التربية في ميادينها المختلفة. صاحب الشخصية الحدية إنسان متلون في علاقاته، اليوم تراه على شاكلة معينة، غدا تراه ضد، على النقيض تماما من هذه الصورة والشاكلة، إنسانا آخر كأنك لا تعرفه. فتحار في تقويمه، لا يمكن، لا يمكن أن الذي يكون بهذه الطريقة هو الذي يفعل هذا الفعل أو يقول هذا القول. مثلا يا إخواني، أضرب لكم مثالا من واقعنا نحن أنفسنا. المسلم لكي يكون بمعنى الكلمة مسلما، مشبعا، مترويا أو ريانا من إسلامه، لابد أن يكون مسلما حتى في انفعاله. فكرت في هذه القضية، قل سبحان الله، وقد استمعت إلى بعض العلماء ألح عليه في سؤال معين حتى أغضب، غضب غضبا شديدا فنفس عن غضبه في صورة استشهاد ببيت من الشعر، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. قل سبحان الله، هذا عالم، فلو كان سوقيا من سفلة الناس ويدعي العلم أو يدعي التقوى أو يدعي الورع والزهادة في الدنيا، يتمظهر بالإسلام، كيف إذا ضوق وأحرز سيكون انفعاله؟ ربما تكلم ورمى ببذيء الكلام، ربما سب ولعن وشتم، ربما أقذع وأفظع في كلامه، لأنه ليس مشبعا من الإسلام، ليس ريانا بالإسلام. والإنسان يعرف حقيقته بالذات في مواضع الحرج، إذا أحرج، إذا أحرج ماديا، أحرج بالرهبة، أحرج بالرغبة، أحرج بأي أسلوب، تعرف حقيقته، تعرف حقيقته. هذا الإنسان يمكن أن نقول إنه، ومن الصعب جدا، من الصعب جدا أن نجعله في دائرة المسلمين المتحققين بإسلامهم، يمكن أن نقول إنه ينتمي إلى دائرة النفاق أكثر من انتمائه إلى دائرة الإسلام الحق. الشخصية الحدية شخصية مضطربة تتلون بحسب الظروف، وإليها الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مر هكذا ومر هكذا. لذا قال علماء النفس في تصنيفها إنها الشخصية السوية غير السوية، الشخصية الصحيحة المريضة، أو الشخصية تعبير ثالث المريضة المستعدة للصحة، الصحيحة القابلة للمرض. شخصية عجيبة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله، ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله، لأنه ليس وجيها في نفسه، كما يقول عامة لدينا: ليس رجلا في ذاته، تصرفاته ليست تصرفات الرجال. يأتيك بوجه، فإذا أتى غيرك مما يبغضك أو يأخذ منك موقفا عدائيا جاءه بوجه آخر. عندما سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في صحيح البخاري، قال له السائل: يا عبد الله، إننا نأتي سلطاننا، يقصدون سلاطيننا، إننا نأتي سلطاننا، فإذا كنا بين أيديهم تكلمنا بشيء، فإذا خرجنا من عندهم تكلمنا بشيء آخر، يعني مخالف، فما رأيك؟ قال: كنا نعد هذا من النفاق. هذا في البخاري. وعند غير البخاري: فلا أدري ماذا تعدونه أنتم، أما نحن أيام رسول الله كنا نعد هذا من النفاق. مع من؟ مع السلاطين، مع الظلمة. نحن الآن نجوز لأنفسنا أن نتكلم في الظلمة كل ما نريد وبكل ما نشتهي، لكن إذا صار مصير أحدنا أن يكون بين يدي سلطان، هل سيتكلم بهذا الكلام أو سيغير ويبدل؟ ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على رسوخ وثبوت الإيمان في قلوبهم ثبوتا، الشوامخ الجبال، يتخوفون على أنفسهم النفاق. قال ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد رأيت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يعد نفسه على إيمان جبريل أو ميكائيل، يعني كشأن بعض أصحاب الدعاوى الذين يدعي أحدهم أنه ربما كان على إيمان جبرائيل أو ميكائيل. لا، الصحابة كانوا حتى يتخوفون النفاق على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالنفاق. كلكم تعرفون قصة عمر مع حذيفة، لكن هناك سياق لطيف فيه زيادة عند ابن عساكر في تاريخ دمشق رضي الله تعالى عنه. عندما سأل عمر، لأن حذيفة قد امتنع ذات مرة عن الصلاة على جنازة رجل، فعلم عمر أنه منافق هذا الرجل. حذيفة لا يصلي إلا على مؤمن، ولا يمتنع من الصلاة إلا على منافق، وهو أمين سر رسول الله. فجاءه واستحلفه عمر، نشده بالله عز وجل إلا ما أخبره، هل أنا من الذين سماهم رسول الله لك يا حذيفة؟ هل أنا في قائمة النفاق السوداء؟ سكت حذيفة قليلا ثم قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال، لا أنه لا يبرئ أحدا، هو يعلم البريء والمذنب من البريء، ولكنه لا يريد أن يجيب عن هذا السؤال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الحديث. قال حذيفة: فوالله لقد رأيت عيني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جادة هملة بالدموع الهوامع، جعل يبكي من فرحته رضي الله تعالى عنه. الله أكبر، كأنه الآن تحقق من ثبوت إيمانه، أما قبل ذلك فلم يكن وثيقا، لم يكن على ثقة من إيمانه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما بعض الناس يسلك مسالك المنافقين ويدخل مداخلهم ويتزيى بزيهم ويتردى بأرديتهم ويقول قولتهم ويسعى في المسلمين مساعيهم السيئة، ثم يزعم أنه ما يريد إلا الإصلاح، ويقسم بالله وقد كان من دأب المنافقين أنهم يكثرون القسم والحلف بالله، كاذبين. لا، المسألة خطيرة. إذن فالنفاق في أولى درجاته يمكن أن يصنف تحت ما يعرف في علم النفس بأصحاب الشخصية الحدية. نعم، بعض الناس قد يقول: أنا لا أعرف من نفسي وجهين، أنا ذو وجه واحد. لا، لابد أن تكون دقيقا في تقويم ومحاسبة نفسك، لأنك قد تظهر الخير والمحبة والإخلاص لبعض المسلمين. هب أن هذا الرجل، هب أن هذا الأخ قد أخطأ خطأ يسيرا منزورا محقورا خطأ بسيطا، لماذا تجعله قبة وتهدمه على رأسه؟ لماذا تشطب كما يقال على كل حسناته ومضراته؟ لماذا تطير بهذا الشيء الذي وقعت عليه من حال أخيك في حين عثرته وكبوته؟ وأي الرجال المهذب؟ لأنك قد استبطنت النفاق والغش والحسد في قلبك، ولم يجد هذا الحسد والنفاق متنفسا إلا في هذه اللحظة، هو يبحث عن متنفس، فلما كب أخوك كبوة بسيطة تنفس الحقد، تنفست صفات المنافقين. وكأني أراك تقول: وما دخل هذا بالنفاق؟ دخله ما رواه بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاشر المنافقين لا تتبعوا عورات المؤمنين. المنافق من شأنه أن يتتبع العورات، يحب أن يقع على عثرة، يحب أن يرى كبوة، يحب أن تظهر له عورة من عورات إخوانه المؤمنين. غلطة بسيطة، هنا يسير من الهنات. لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه، أن يفضحه ولو في جوف رحله، أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله، والعياذ بالله. يبتلى بمثل ما سعى إليه من حال أخيه الكاب المسكين. نعم، تكلمت في هذا الأمر لأنني وجدت أن بلاءنا وابتلاءنا بهذه الخصال، وهي من خصال النفاق، أوسع مما كنت أحسب. والله كثير منا مبتلى بهذه الخصال أوسع مما نظن، والعياذ بالله. قد تأمنه وليس بأمين. قرأت لبعض الدعاء وأصحاب الموعظة، وساءني ما قرأت، فكرا أصابه الوهم وداخله الخطل، قال: إن عصر النفاق قد انتهى بانتهاء مدة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. لا يوجد نفاق، النفاق ظاهرة زمنية محدودة في زمن الرسالة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات، وأما بعد ذلك فكلا. هذا الرجل أخطأ، ما بلي والله الإسلام بشيء أشد من مكائد ودسائس المنافقين. أعظم البلايا التي حاقت بالإسلام إنما كانت من جراء دسائس ومكائد المنافقين، حتى ألقت بهذه الأمة الحميدة من حارق جعلتها في أسفل سافلين. ابدأوا مثلا بمقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألم يكن وراءه النفاق وأهل النفاق؟ بلى. ابدأوا مثلا بمقتل عثمان، ألم يكن المروانيون من المنافقين هم وراء مقتله؟ ألم يسعوا إلى قتله بخطة فيها الكذب وفيها التدليس وفيها الافتراء نفاقا وكذبا وزورا رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ألم يؤرثوا ويزكوا ويؤججوا نار العداء أو العداء مرة أخرى بين جيش علي وجيش معاوية فكان الصفين؟ ألم يكونوا هم المنافقون المنافقين؟ نعم. عبد الله ابن سبأ ألم يكن من المنافقين؟ ادعى الإسلام يتعوذ به من السيف لعنة الله تعالى عليه، ففرخ لنا الشيع والفرق المختلفة ومنها الباطنية وغير الباطنية حتى انتهى بهم الأمر إلى الكفر. ميمون ابن ديصان القداح ألم يكن أيضا من المنافقين؟ تمظهروا بالإسلام وباطنه الكفر. ماذا كان جراء فعله ونفاقه؟ نشوء الدولة العبيدية في المشرق وفي المغرب، بقيت أكثر من 3 قرون سامت المسلمين سوء العذاب. ونقفز قفزة طويلة تاريخية إلى يهود الدونمة، هؤلاء اليهود الذين نبى بهم موطنهم وذبحهم النصارى تذبيحا، ما وجدوا ملجأ يلجؤون إليه إلا أراضي وممالك الدولة العثمانية المسلمة، فأعلنوا إسلامهم ثم خربوا هذه الدولة نفاقا من داخلها في باطنها، حتى كانت النتيجة أنهم أسقطوا علم الخلافة الإسلامية. النفاق أخطر الأدواء التي أصابت هذه الأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. لأوجد الشخصية الثانية، عندما يصل المنافق إلى آخر دركات، لا أقول درجات، عندما يهوي إلى آخر دركات النفاق، علماء النفس أيضا وقعوا على هذه الشخصية وبكثرة، وصنفوها تحت ما يعرف بالشخصية السيكوباتية، أي المختل عقليا. المنافق نفاقا كاملا هو شخص سيكوباتي. أولا يحسن التمثيل، قد يبكي، قد يسمع موعظة فيبكي تجود عيناه، لكنه منافق وليس وجيها عند الله. الصحابة يا أحبابي كانوا أفطن منا والله وأفقه منا، كانوا على سليقتهم لأن قلوبهم كانت حية فيها فراسة وفيها استبصار. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كما روى الإمام الديلمي في مسند الفردوس: المنافق أملك شيء لعينيه يبكي بهما متى شاء. المنافق، المؤمن لا يملك عينيه، المؤمن قد لا يبكي في كل وقت، قد لا يستطيع يبكي في هذا الوقت، أما المنافق متى أراد يبكي. تماما هذه في علم النفس شخصية السيكوباتيك، يبكي متى أراد، لو أحرج يبكي ويفتعل البكاء كأنه مظلوم مضطهد. إذن الذي أريد أن أخلص إليه، لا أريد أن أثبت أن السيكوباتي منافق، لا، أريد أن أثبت أن المنافق سيكوباتي مختل عقليا ومختل نفسي، ولا فائدة ولا جدوى ولا طائلة من محاولات إصلاحه. هكذا أيضا قرر علماء النفس. قد تقول لي وهكذا قرر الله، نعم، صم بكم عمي فهم ماذا؟ لا يرجعون، لا جدوى من إصلاحهم. الإنسان لو هوى إلى هذا الدرك لا جدوى من إصلاحه. كل علماء النفس الذين تحدثوا في اضطراب الشخصية الذين قرأت لهم وجدتهم مجمعين على أنه لا جدوى من إصلاح السيكوبات هذا. طبعا أنا لم أستطرد إلى المقارنة الطويلة بين صفات هذا المختل عقليا وبين صفات المنافق العريق في نفاقه، كلها صفات متوافقة، نفس الصفات، صفات انعكاسية تماما، نفس الصفات. ثم قال علماء النفس: ولكن محور هذه الشخصية يدور على شيئين، الكذب، وأخطر من انتهاك حقوق الآخرين، دائما يلغ في أعراض الناس، يصادر حقوق الآخرين في معركة مستمرة، يخرج من معركة إلى معركة إلى معركة، بينه ثأر قديم مع كل الموحدين، مع كل المخلصين، مع كل العاملين. إنه شخص المختل عقليا لا جدوى من إصلاحه. قال العلماء: إذا ابتلي أحدكم، علماء النفس، إذا ابتلي أحدكم بمثل هذا الشخص فالنجاء النجاء، النجاء الخطة الراشدة ألا تتعامل معه إلا في حدود الاضطرار، في حدود الضرورة. قال عز من قائل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. الإمام الشافعي وقف عند هذا الجزء من الآية. ما معنى ازدادوا كفرا؟ كفروا فهمنا معناها وفقهنا فيها شيئا، ولكن ما معنى أن الإنسان يكفر ويزداد كفرا؟ كيف يكون الازدياد في الكفر؟ والكفر معنى كالإيمان. قال الإمام الشافعي: إن معنى ازدادوا كفرا أي تزندقوا. إذن فآخر الآية يتحدث عن المنافقين، أولها يتحدث عن المرتدين فيه عموم، وآخرها فيه خصوص: ثم ازدادوا كفرا. قال إمامنا أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشافعي: والإنسان لا يزداد كفرا إلا إذا أبطن الكفر وأظهر الإيمان. فهذه زيادة في الكفر والعياذ بالله، لأنه لا يألو المسلمين حينئذ خبالا، لا يألو المسلمين المخلصين حينئذ إلا خبالا، خبالا لعنة الله تعالى عليهم. هذا ازدياد الكفر. فما هي النتيجة؟ ما هو القرار الرباني بشأن هؤلاء؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أليس معنى هذا القرار أنهم ميؤوس منهم؟ لا يوجد هداية أبدا، انتفت هذه الهداية عنهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. المنافق يحسن التمثيل، يحسن ربط وإحكام القناع تماما. المنافق هيئته جميلة، لباسه مرتب، جسمه نام لأنه يغذو، تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، لأنه يدور على شهواته وملذاته وأهوائه، لا فكر له، لا فكر ولا بصر ولا هم، لا بقضية أمة ولا بقضية أسرة حتى، ولا بقضية نفس. لذا ينمو جسمه، يعيش على الدعة. هذا من جهة الظاهر. ومن جهة الباطن يشع قلبه بالظلمات، إنه مهندس الرذيلة في كل حين، إنه حليف الخيانة، إنه بيت الكذب. المنافق شكله شيء وباطنه شيء آخر. النبي نجح عليه الصلاة وأفضل السلام نجاحا نادرا عندما وصف ونعت هذا المنافق بقوله: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. معناها لحية وجلباب مكفوف، وربما أيضا سواك وسنة وعمامة، ويقرأ القرآن. منافق يقرأ القرآن، ما حاجته بالقرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب، ترى وجهه طيبا، سلوكه الظاهر طيبا، ترى جسمه وهيئته تبعث على الاحترام والتوقير، وطعمها مر، باطنها مر، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: يأتي أناس في آخر الزمان يختلون الدنيا بالدين. يختلون الدنيا بماذا؟ بالدين، يتاجرون بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، لينون أليفون في الظاهر، قلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل، ريحانة ريحها طيب، كل ما يتعلق بالظاهر طيب، هو المربي الواعظ المعلم الناصح المرشد المتجرد، وفي حقيقته عكس ذلك تماما والعياذ بالله. يسمى هذا يا أحبابي في علم النفس السيكوباتي المبدع، وهو أخطر أنواع السيكوباتية. المبدع لأنه ذكي يحكم القناع، السيكوباتي الساذج لا، خطره قليل جدا، الناس تتحاشاه لأول وهلة. أما المبدع فهو نمط فريد. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. انظر وصف الله عز وجل، انظر وصف الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: أبي يغترون، يخادعون الله فهو خادعهم، أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأتيحن أولئك فتنة يصير الحليم فيهم حيرانة. الله أكبر. إذن لا مرجع، فهم لا يرجعون، لأن الله أقسم بعزته. اللهم إنا نسألك بعزتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهرها من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم.